وقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، فهي مال، والناس جعلوها بمنزلة النقد، ولا تختلف عن النقد في شيء. فالزكاة فيها واجبة لا إشكال فيها. بقي عندنا مسألة الربا. الربا من قال إنها عروض ماذا يقول؟ لا يجري فيها الربا، لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة. كما أن العروض تبديل الثوب بالثوبين أو بالثلاثة أو بالعشرة والبعير ببعيرين ليس فيه بأس، سواء تعجل القبض أو تأجل، فكذلك هذه الدراهم العملات بعضها ببعض ليس فيها ربا. يجوز أن أخذ منك $100 ب$400 إلى سنة، أو $1,000 ب1200 إلى سنة، لأنه لا يجري فيها الربا. وهذا القول أيضا فيه نظر، لأن الناس الآن يعتمدون يرون أن هذه العملات بمنزلة إيش؟ النقد، بمنزلة النقد، لا يفرقون فيها إلا تفريقا ضئيلا. ومنهم من يرى أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، ربا النسيئة دون ربا الفضل، فيقول: إن أبدلت بعضها ببعض مع تأخر القبض فهذا حرام، سواء أبدلتها بالتماثل أو بالتفاضل، وإن أبدلت بعضها ببعض نقدا تقبضها في مجلس العقد فهذا جائز مع التفاضل ومع التساوي. وهذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة، لا سيما مع اختلاف الجنس، كصرف الريالات من المعدن بالريالات من الورق، فإن نفسي طيبة بجواز ذلك، وليس عندي في ذلك إشكال بأنه جائز. وقد اختلف فيه علماؤنا المعاصرون هل يجوز أو لا، فذهب بعضهم إلى التحريم وقال: إن الريال المعدن هو ريال الورق، لا فرق فيه، لا فرق بين هذا وهذا. وقال آخرون: بل بينهما فرق، لأن الجنس مختلف حقيقة وقيمة، وتسويتهما في القيمة باعتبار تقويم الدولة. قال: والدليل على ذلك لو جئت ب100 كيلو من هذه المعدن و100 كيلو من الورق، هل تختلف القيمة فيهما أو لا؟ ها؟ تختلف. الحديد يشترى لذاته، والورق ليس له قيمة، لولا تقدير الدولة له لم يكن له قيمة إطلاقا. قالوا: فلما اختلف الجنس واختلفت الحقيقة واختلفت القيمة فإنه لا بأس له، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وبعض علمائنا يقول بالتحريم، لأن المقصود فيهما واحد، والأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والدولة جعلت قيمتهما اعتبارية متساوية. وكان الشيخ عبد العزيز بن باز وفقه الله ورحمنا وإياه مع اللجنة الدائمة قد أصدروا فتوى بالتحريم، ثم إن الشيخ حدثنا في جلسة هيئة كبار العلماء في الطائف هذه الأيام قال: كنت أقول بالتحريم ولكني توقفت فيه. توقف هل يحرم أو لا يحرم؟ أما أنا فإن نفسي طيبة بجوازه وليس عندي فيه شك. وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يجوز ذلك، بل يجوز أكثر من هذا، يرى أنه يجوز التفاضل مع تأخر القبض بشرط أن لا يشترط أجلا معينا، يعني مثلا لو أعطيتك عشرة بعشرة مئة مدة عوضا عنها أو أكثر فإن ذلك لا بأس به، بشرط أن لا يشترط الأجل. فيقول أعطيتك مثلا مئة بمئة وعشرة إلى سنة، فإن هذا ممنوع عند شيخنا عبد الرحمن. لكن الذي يظهر لي أنا أن تأخير القبض ممنوع، سواء بتأجيل أو بغير تأجيل. وأما التفاضل فلا بأس به. إذن نعود إلى مسألة الزكاة. القول الراجح في هذه العملات أن الزكاة إيش؟ واجبة فيها مطلقا، سواء قصد به التجارة بها التجارة أو لا. وعلى هذا لو كان الإنسان عنده مال يجمعه ليتزوج به فهل عليه الزكاة فيه؟ من هذه النقود نعم. أو عنده مال من النقود يشتري به بيتا نعم تجب عليه الزكاة. أو يقضي به دينا تجب عليه الزكاة، إلا على قول من يقول إن الدين نعوجب الزكاة بقدره. لو كان يجمع دراهم من أجل أن يحج بها عليه الزكاة؟ نعم عليه الزكاة. لو كان يجمع دراهم من أجل أن يزكيها؟ نعم من باب أولى، الرجل هذا قصد الزكاة جزاه الله خير. وهنا نسأل هل يجب على الإنسان أن يجمع الدراهم ليزكي؟ يعني مسألة عارضة، هذه جملة معتدلة. هل يجب أن يجمع الأموال ليزكيها؟ طيب هل يجب علي إذا تم الحول على نصاب من الدراهم أن يزكي؟ ما الفرق؟ يكون الفرق أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، لا ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فتحصيل المال ليزكي هذا تحصيل لتجب الزكاة. ومثل أيضا الحج، هل نقول يجب على الإنسان أن يجمع ليحج، أو نقول إذا كان عنده مال فليحج؟ الثاني، أما الأول ما يجب. نعم للركاز طيب بلى، لكن ما أودع في الأرض فليس تبعا لها، ما أودع في الأرض فليس تبعا لها. لا لا لا لا من هذه، لأن المودع في الأرض منفصل عنها لا يتبعه. نعم. أحسن الله إليكم، هل ثمن وجوب الزكاة بالفول؟ في إيش؟ بالفول. أي هل نملك البترول؟ لا. أنا أملكه؟ لا ما نملك. ها؟ من يملك؟ الحكومة تقول هذا ليس لي. نعم. هذا ليس لي، هذا للمصالح العامة. انتهي. الذي للمصالح العامة ما في زكاة. ما يخالف المعادن هذه اللي تكون في ملك خاص. هل يتصور أني أقب بيت بترول؟ إيه تصور، كيف لا يتصور؟ أنا أخشى أن يأتي يوم من الأيام يقول لا تبني هذا البيت حتى تراجع وزارة البترول، يمكن يصير. أما الآن شوف، الآن الأملاك الكبيرة هذه المزارع الآن صدر قرار أخيرا بأنه ما يمكن أحد يعطى ورقة إحياء إلا بعد مراجعة وزارة البترول. يخافون نفط أو غيرها ما ندري. نعم. ما في شيء. من؟ أنت الآن يصرف منك أنت؟ ها. نعم. نعم. نعم. تقول إذا قال أنا أرى أنه ليس برواية فقل بارك الله لك في بيت. أدعو الله له. نعم. نعم. الجاهلية إيه؟ وكان صاحبه قد أسلم. يعني معلوم صاحبه؟ نعم. لا هو لا، إذا علم صاحبه هو لا، إلا إذا كان صاحبه حرب حربية. نعم. إيه أما إذا أسلم فهو لا. وإذا كان كافر، إذا كان كافر حربيا فهو فلس له، لأن إذا كان له عهد فهو له. نعم. ها؟ لكن أمريكا الآن هل تعتبر دولة حربية أنا أقول لا؟ ها؟ لا أبدا ما هي دولة حربية. لا ما فيها خلاف، متفق عليه. لا لا لا ما نعتبرها حربية حقيقة، احنا نعتبرها عدو ولا شك، ولكن ما نعتبر انها عدو انها حربيه. الله المستعان. ما هو بالرسول عاهد قريش وهم اعاد له مخرجين من بلده وعاهدهم وصاروا معاهدين. الصرب ما اعلن الصرب حربيين لا شك، اللي حارب جزء من المسلمين حارب المسلمين كلهم. نعم ما هب على كل حال. نعم يا بالنسبه للهل والاوراق النقديه هذه قيمتها الشرعيه واحده، ما يخالف، ما في معنى الكلام على قيمتنا الذاتيه. حتى يا شيخ حفظك الله، انا الاوراق ما تشترى ذاتها، حتى الهل يا شيخ لو كان حديده ما سبت عليها لا لا، لو فرضنا حديده ما ما ما, ما صار لها هذه القيمه الشرائيه، لكن يصل لها قيمه غير قيمة الأوراق. الآن طن الحديد مثلا ما هو مثل طن الورق، لو جيب انتاف ورق طن وش يسوى؟ أقل كثير، ما هو شيء. لكن لو جيب طن حديد ولو انتاف من ذول يسوى. نعم. اين الان هذا معمول به الان. الان مثلا عندنا الريال السعودي اظنه بالف 700 من كيف سبع ربيات. وش اللي قارون بالمئه اظن في واحد الافغاني المهم على كل حال هذا اللي 1% أو 70 يزيد ينقص الآن يجوز ما في شيء. نعم. إيه لا ثبته هذا. أي أنت على كل حمالة في المكتب أبل إن ثبت هذا فهو الصواب. أي نعم. هم صحيح. كلام صاحب الفروع في هذا المكان جيد. لا لا في وقت أخذه فقط. ثم بعد ذلك ينظر عاد هل هو مال زكوي كالذهب والفضة فتكرر زكاته كل سنة زكاة الذهب والفضة. هل هو مال غير زكوي كالحديد مثلا فليس في شيء. الدرس القادم إن شاء الله مراجعة. الدرس القادم إن شاء الله مراجعة. إيش؟ نعم. نعم. نعم. نعم هذا جيد، لكن هذا جعل بدل الذهب والفضة، العروض التجارة ما جعلت بدل الذهب والفضة. نعم ما كسبت ما كسبت. نعم. هذه فيها دليل عليها. ليش؟ العسل هو من طيبات الكسب. لا لا هو ما كل كسب. الكسب المراد به التجارة. المراد به التجارة. هو اللي هو هي محل اكتساب. يعني ورث اكتسبه ورث يبيعه طبعا. لا ما اسم اكتساب هذا. لغة ما اسم اكتساب. نعم. الزيارات الورثة. من الشرطة شيخ بن الناس. ايش؟ سيارات حديد يعطيه 10 ريالات حديد يعطيه 10 ريالات ورق ويعطيه 9 ريالات حديد. نعم. طيب يا شيخ الان ما يكون من باب سد الذرائع ان نسد هذا الباب حتى لا يدخلون من التجربه، لان الناس ما يفهمون هذه المساله يعني الترجيح وكذا، يفهمون ان هذا يعني شيخ هذا تجويز لبعض المعابد. هذا اللي فهمه الناس، حتى بعضهم يقول هذا ربا. والله طيب هلا يعني إذا منع هذا ومنع قبله البنوك فهذا طيب، أما أن يمنع هذا وتقرر البنوك فهذا شيء يقضى منه العجب. نعم كيف؟ إيش؟ أي لأنه يشبه خارج من الأرض لكونه خرج من جوف الأرض يشبه، هذا أنسب ما كان له. شيخ لو كان أرض الخراجين الذي يزرعه هو الذي يدفع الخراج، هل يدفع الزكاة والخراج معاً؟ نعم، يعني لو كان المالك هو الذي زرعه وجب عليه الخراج باعتباره مالكاً للأرض، ووجب عليه العشر أو نصفه باعتباره مالكاً للزرع. نعم هم لا يفرقون بين هذا وهذا، الذين أوجبوا فيما أعلم أنهم لم يفرقوا بين ما كان بمؤونة أو بغيره. انتهى الوقت. متى يجب العشر في الحبوب والثمار؟ إذا سقي، إذا سقي بغير مؤونة، إذا كان بغير مؤونة. يعني إيش لا؟ يعني إذا سقي بغير مؤونة، ها؟ بغير مؤونة. طيب ما تقول فيما يستخرج في المكان بمؤونة كم فيه؟ نصف العشر. وما تقول فيما سقي بالمركز ركز التوازي فيه؟ يعني ينبع، حفرنا بئرا فظهر الماء فبدأنا نسقي من الأرض في نصف العشر. أنت فاهم السؤال زين؟ ها؟ حفرنا بئرا توازيا فصار الماء يخرج منه نبعا ونسقي به الأرض ثلاثة أرباع. لماذا؟ لأن هذا دخل في مؤونة وغير مؤونة. حين السقي هل في مؤونة؟ لكن حين السقي الآن أنا المزارع يفجر الماء تفجير فقط. طيب حفر في مؤونة. طيب شق النهر أو الجدول من النهر مؤونة ولا غير مؤونة؟ شق الجدول من النهر كيف؟ يحتاج إلى عمال مساحي تنقية ممر. موجود أصلا. موجود إيه؟ والماء في باطن الأرض. بس الماء في باطن الأرض غير موجود. إذا كان موجود غاية ما هنالك حفرنا عليه وطلب. من قال بهذا التفريق؟ من قال بهذا التفريق بين الذي يرى والذي لا يرى؟ ما حقا. طيب سؤال زهير. يسقى بلا مأمولة، لأن العبرة بالسقي لا باستخراج الماء، العبرة بالسقي لا باستخراج الماء. ولهذا لو حفر جدولا من النهر على أرض له وصار يوزع الماء فهو بلا مؤونة. وكذلك الذي يضرب مواصير في الأرض ويخرج الماء نبعا فإن السقي بلا مؤونة. ولهذا قال المؤلف فيما سقي بلا مؤونة، ولم يقل فيما لا يحتاج إخراج الماء فيه إلى مؤونة. هنا الآن المؤونة مقطوعة، حفرنا وانتهى كل شيء. فحفر البئر بمنزلة فتح الطريق للماء من النهر إلى الأرض، بخلاف المكاين، المكان تشتغل ما يذهب قطرة من الماء إلا بمؤونة. طيب إذا كان يسقى نصف العام بمؤونة ونصف العام بلا مؤونة، الأخ نصف العام بمؤونة، ستة أشهر بمؤونة وستة أشهر بلا مؤونة، فما الواجب؟ ستة أشهر بالضبط، ستة وستة العشر نشان ثلاثة أرباع العشر. طيب إذا تفاوت ثمانية أشهر وأربعة أشهر يكثر ما إيش؟ نفعا. أنا يعني أريد غيرك، لكن ما يخالف. إذا جهلنا ها العشر، لماذا؟ بدر، لأنه أحوط وسلوك الاحتياط مطلوب. فصار الآن ما نعلم أنه سوق بلا مؤونة، وما نعلم أنه سوق بمؤونة، وما سقى بمؤونة وغيرها متساويا، وما سقى بمؤونة وغيرها متفاوتا. هذه أربعة أشياء. لا، الجهل في هذا القسم الأخير. فما علمنا أنه بلا مؤونة فالعشر، أو بمؤونة فنصف، أو متفاوتا فبالأكثر نفعا، أو متفاوتا ولا نعلم أيهما أكثر نفعا فالعشر. طيب أو متساويا فثلاثة أرباع العشر. طيب يلا حكمة الله، ما معنى قول المؤلف ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكه؟ صورة المسألة نعم استاجر أرضا فزرعها فالعشر عليه لا على المالك، لأنه هو مالك الزرع. تمام. طيب هل في العسل زكاة؟ شراف نعم. والحقوق في خارج الأرض تعرف تأثير الأشهر لأنه بلا مؤونة. والمذهب أنه فيه زكاة. المذهب وجوب الزكاة إذا بلغ 160 رطل عراقي، هذا هو النصاب عندهم، وفي خلاف في النصاب. والقول الراجح بندر الصحيح أنه لا زكاة، وأن عمر إنما أخذه على سبيل الاحتياط أو على سبيل حماية محلات النحل المعاسل، وليس بواجب، لأن هذا لو كان واجبا لاشتهر وتبين السنة بيانا ظاهرا. طيب أخذنا أظن النقدين،

لأن الذهب وحده والفضة وحدها. أما على القول بالضم فهل يضم بالأجزاء أو بالقيمة؟ المذهب أنه يضم بالأجزاء لا بالقيمة، ويظهر الخلاف بالمثال. فإذا كان عند الإنسان ثلث نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، وقيمة ثلث النصاب من الذهب تساوي نصف نصاب من الفضة، فهل يضم الذهب إلى الفضة على قول من يقول إنه يضم بالأجزاء؟ تصور يا إخوان، عنده ثلث نصاب من الذهب يساوي نصف نصاب من الفضة، يعني قيمة 100 درهم، وعنده 100 درهم يعني نصف نصاب من الفضة، وقلنا إنه يضم الذهب إلى الفضة بالأجزاء، فهل يضم أو لا؟ لا يضم. لماذا؟ لأن عنده ثلث نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، المجموع نصاب إلا سدسا لم يبلغ النصاب، وعلى هذا فلا زكاة عليه على المذهب. وأما من قال المعتبر القيمة فإنه يضم الذهب إلى الفضة الآن ويكمل النصاب، لأن قيمة ثلث النصاب من الذهب تساوي 100 درهم، فيكون عنده الآن 100 درهم فيزكيهما. والصواب الأول أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. ثم الصواب من القول بأنه يضم أن يضم بالأجزاء لا بالقيمة، إلا لاحظ استثنى من المسألة هذه أموال الصيارف. أموال الصيارف فإنه يضم فيها الذهب إلى الفضة، لا ضم جنس إلى الجنس، ولكن لأن المراد بهما التجارة فهما عروض تجارة، فيضم الذهب إلى الفضة في أموال الصيارف، لأن الصيارف يريدون بالذهب والفضة إيش؟ التجارة. نعم. قال المؤلف ها؟ خلصنا منها. هل يضم بالأجزاء أو بالقيمة؟ أي نعم، هذه مسألتين. يقول رحمه الله: وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. تضم قيمة العروض إلى كل منهما، ولكن بأي قيمة نعتبر العروض؟ هل بالذهب أو بالفضة؟ فمثلا إذا كان عنده ثلث نصاب من الفضة وثلث نصاب من الفضة وعروض، إن اعتبرته بالفضة بلغ ثلث النصاب، وإن اعتبرته بالذهب لم يبلغ ثلث النصاب، ثلث نصاب من الذهب، فهل نعتبر قيمته بالذهب أو قيمته بالفضة؟ قال أهل العلم: إن عروض التجارة تعتبر بالأحظ للفقراء، فإذا كانت تبلغ نصابا من الفضة لا نصابا من الذهب قومت بالفضة، وإذا كانت تبلغ نصابا من الذهب لا نصابا من الفضة قومت بالذهب، فتضم قيمة العروض إما من الذهب إن كان أحد الفقراء أو من الفضة إن كانت أحد الفقراء إلى كل منهما. ولكن الصحيح في هذه المسألة مبنية على الصحيح فيما سبق، وهو أنه تضم قيمة العروض إلى أحد النقدين الأحظ للفقراء، ولا يضم أحد النقدين إلى الآخر ما لم يكن مال صيرفي لأنه تجارة. الخلاصة الآن: قيمة العروض تضم أو لا؟ تضم على القول الصحيح والمذهب أيضا تضم، لكن هل تضم للذهب أو للفضة؟ الأحظ للفقراء، تضم إلى الأحظ للفقراء من الذهب أو الفضة. طيب، إذا قلنا بضم نصاب الذهب إلى الفضة وقيمة العروض إلى الفضة أو إلى الذهب، فهل نخرج من كل جنس زكاته من أو من أحدهما؟ المذهب لا بد أن نخرج زكاة كل جنس منه، فنخرج من الذهب ذهبا ومن الفضة فضة. واضح؟ لأن الحديث ربع العشر في الرقة، ربع العشر، عشر إيش؟ عشر رقة، عشرها يعني. وكذلك الحديث الذهب فيه نصف دينار أي من الذهب، فتخرج الزكاة من كل جنس منه، كما قالوا في الحبوب والثمار تخرج من كل نوع منه، تخرج من كل نوع منه. والصحيح، الصحيح أنه لا بأس أن تخرج من أحد النوعين، يعني بالقيمة، هذا هو الصحيح. نعم. يعني ضامنا نصف نصاب فضة، ضامنا الذهب إلى الفضة، إخراج الزكاة. الصحيح على من ضامن؟ على قول على قول بالضامن تخرج من زكاة الذهب منه، من الذهب، وزكاة الفضة من الفضة. هذا المثل. النصاب، النصاب، النصاب 85 جرام. لكن ميب 10 ميتان. نعم. ميب 10 ميتان. والله فيها 10 ونص. طيب شوف، 10 سنة ما يليق مسكين. 82 جرام، لأن جنيه 10 جرام. والعلماء الآن يقول 10 جنيهات ثلاث أسباع. لا، يقول بعضهم يقول 11 ثلاث أسباع. 11 أسباع يعني. 11 في 8 88 أكثر من 88، لأن الجنيه 10 جرامات، الدنيا بتحط الجنيه في الميزان يطلع 10. 10 إيش؟ أقول الجنيه نعم، الحين تضع من الميزان يطلع 10 جرامات، فال10 جنيهات تساوي يعني 8. والله إحنا حسبناها بالجرامات بلغ 85 جرام، والجنيهات ما ندري يعني كم دبر الجنيه. إيه؟ الآن؟ إيه؟ 10 جرامات. 10 جرامات. طيب، كم يصير يصير 85؟ 10 جرامات. لا، جنيهات. 8 ونص. 8 ونص. 8 ونص. إيه، هذا 8 ونص. وبيكون 10. أحد يقول 10، واحد يقول 11 وثلاث أسباع. وحنا كنا نقول هذا وكتبناها في كتابنا وجوب زكاة الحلي. لكن قالوا للصاغه ان ما تبلغ الا هذا. الصاغه قالوا لنا انها لا تبلغ الا 85 جرام. العشر جنيه هذا؟ لا، 20 المثقال. كم تساوي ما ندري جاعد كم الجنيه. الجنيه السعودي هذا؟ اي. هذا يصير 340 ريال. الكلام يوزن، يوزن كم يجي من مثقال. الاحسن ان انت اظنك لك صله باهل الذهب. لا، أسألهم كم يجي من مثقال. مثقال كم ما نجيب شيء يعني. والله يا شيخ ما نوريكم إياه مباشرة يعني. نعم. لا، نعرف نعرف الجن، نعرف ما في إشكال. نعم. إيش؟ المعتبر في نصاب زكاة النقدين هل هو الفضة أو الذهب؟ كيف نعتبر؟ كل له حكمه، كل شيء له حكمه. الذهب إذا بلغ النصاب والفضة إذا بلغ النصاب. المعتبر الفضة. لأن الأوراق النقدية هذه بدل عن ريالات الفضة. في بعض البلدان تكون بدل عن الذهب. عاد ما أدري. إن بالنسبة عندنا السعوديين هكذا. إذا كان بدل عن الذهب. تعتبر بالذهب. قلنا في بعض العلماء قال معتبر الوزن وبعض قال معتبر العدد. نعم. قلنا احنا اذا كان الوزن هو الاحاط الاولى لو قيل باتباع الاحوط لكان طيب، لكن لو نقول شيء كمان وجه اخر انه ما كان منقودا فالمعتبر فيه العدد وما كان موزونا فالمعتبر فيه الوزن مثل الحلي وغيره. لا دعنا نحكي الكلام عن المنقود. المنقود الرسول عليه الصلاه والسلام يتعامل بالنقد ويتعامل بالوزن ايضا. أحياناً يتعاملون بالوزن، يقول مثلاً اشتريتها منك 100 درهم يعني أوقيتين ونصف، ولهذا جاء في الحديث زن وأرجح. نعم. مثلاً جاء الحديث مثلاً 200 درهم وجاء 5 أواق. نعم نعم. فما كان موزوناً يكون على الحديث 5 أواق يكون في الوزن. نعم. وما كان منقوداً فيكون في العدد على الحديث. لا ما رأينا حقاً بهذا. نعم. هل يحسب على هذه بيجينا زكاة العروض إن شاء الله. نعم. طيب لدى ما تم الوقت أنت. يعني سؤال حرق على هو محروم. يعني هو محروم. إيه لا لا محروم لا. نعم. شغل الضاد. باطن؟ العظم. شو باطن؟ هل يبلغ الملك صحيح؟ لقوله عليه الصلاة والسلام من قطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. لماذا كان الذكاء العام وليس إيش؟ في سؤال هنا لو استأجرت الرجل اللي يحضر لك بينهم في بيتك فحصل على هذا الذكاء فهل هو صاحب البيت ولا العام؟ نعم. كان الجواب أنه العام. نعم. إلا من حفر إلا من استأجر للحفر. لكن ليس باب الأرض. إيه لكن الركاز منفصل عن الأرض. لا المعادن من الأرض بأصل الخلقة. أما هذا مالك وصاحب وموضوع فهو مودع. محمد زين العابدين موجود. هذا اللي قلت لكم عنه الأشاعرة أنهم يخالفون أهل السنة. كثير من المسائل. هنا تصورها وجبه لي ها وزع موضوع أننا أن كثير من الإخوان يظنون أن الأشاعرة لا يخالفون أهل السنة إلا في مسألة الصفات، وجدناهم يخالفون في أشياء كثيرة. نعم حتى في إثبات وجود الله. أي نعم. هذا البحث خاص بهم. نعم هذا البحث للشيخ الدكتور سفر الحوالي الرابع الإيمان الخامس القرآن. أنا على شاعر معروف. السابع السببية وأفعال المخلوقات. الثامن الحكمة والغاية والغائية. التاسع النبوات. العاشر التحسين والتقبيح. الحادي عشر التأويل. ها الثاني عشر السمعيات. الثالث عشر التكفير. الرابع عشر الصحابة والإمامة. الخامس عشر الصفات. يقول وليس هناك مذهب أكثر تناقضا من مذهب الأشاعرة اللهم إلا مذهب الرافضة. لكن الرافضة كما قال الإمام أحمد ليست الرافضة من الإسلام بشيء. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية الرافضة قوم لا عقل لهم ولا نقل. أما هؤلاء فيدعون العقل ولكنهم خلطوا وركبوا فتناقضوا واضطربوا، وإلى كانت سريعة للتناقض ومكابرة العقل. قالوا إنه يجوز أن يرى الأعمى بالشرط البقلة بالأندلس. استغفر الله. نعم فيه كتيب عندي رسالة الفرق بينه وبين المعتزلية، لكن على كل حال إذا شئت تصوره. كيف؟ من كان أقرب إلى السنة فهو أفضل. يقول هذا المضاف أنا أكره الآن في تكمل النصاب في هذا قول الأهل: القول الأول الضم، والقول الثاني عدم الضم. القول الأول ليس له دليل لا من القول ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس الصحيح. والقول الثاني يقولون لأن مقصود النقلين واحد. القول الأول يقولون لأن مقصود النقلين واحد، الدنانير يقصد بها الشراء والفضة يقصد بها الشراء، فهي قيم الأشياء فمقصودها واحد، فمقصودهما واحد، وعلى هذا يضم بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب. ولكن القول الصحيح إذن شوف حط والقول الأول بدل القول الثاني. القول الأول القول الأول يقولون لأن مقصود النقدين واحد الدنانير وصل بالشراء إلى آخره، ولكن القول الصحيح هو الثاني. الأشرطة أيهم كيف مثل مكتوب يعدل يعدل هي أقول يعدل، لأن تدري وش السبب؟ السبب إن أنا نسيت إن القول الأول اللي قلت هو الضم أو عدم الضم، فلذلك عكست. ينبه صحته يصح إن شاء الله. حديث أي صح بعد حديث خطأ 86 مين بصفة اثنين كون ستة وثمانين وفي الرقة إذا بلغت 100 درهم ربع عشر، فإن لم يكن إلا 90 صحيح إلا 90 و100 إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن شاء ربها. طيب الآن نعم إيش هذا يقول؟ يقول كثرت الذنوب وقست القلوب فلم أفهم شيئا من الدرس السابق فصبر جميل، وأدعو الله لي أن يرزقني فهما كفهم الشيخ الإسلام ابن تيمية وحفظا كحفظ الإمام البخاري. الله تعالى الله خلاص انت طيب اذا رايت من نعيد الدرس من اول. نعم طيب الأشرطة طيب ما يخالف الحين نصور لكم ان شاء الله تعالى الان. نعم المثقال 4 غرامات وربع. نعيد بالشرح الان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. باب زكاة النقدين.

ومتى تجب ما لا داعي ولا جواب. وجبت الزكاة، وإن كان الوزن أحوط وجبت الزكاة. ها كيف؟ وجبت الزكاة بس، فإن كان اعتبار العدد أحوط يعني على ما سبق في الفقيه وجبت الزكاة، وإن كان العدد أحوط الوزن أحوط وجبت الزكاة. ولو ذهب ذاهب، فلو ذهب ذاهب من ذلك لم يكن بعيدا من الصواب. نمشي، واضح الحين ولا غير واضح؟ عن ايش؟ ولهذا انا ارجو السلامه او انتفهل البطيء، لا توزعونه لنا صح، لا توزعونه لنا صح. نعم، لا تصحيحه على كل حال هو ما يتم عليه وجوب الزكاه، يعني ما يتم عليه الحول له جاي ان شاء الله. نعم كيف؟ دعوة، دعوة تحتاج إلى بيّنة. على كل حال أنا بدلا من هذا إن شاء الله تعالى أنا أفرغ نفسي لزوم إن شاء الله، إذا أعطيتني إياه ما أجل الدرس إلا أنا مخلص إن شاء الله بإذن الله. خلاص ما دام المسألة تصل إلى هالحد. نعم أبد، أعطني إياه بس، أعطني إياه وإن شاء الله ونصحه. خلاص، إذن هذا يحتاج إلى تصحيح، هو الباقي علينا. أحدكم يقول يعني ضاع علينا الوقت. ها اللي كتبنا هذا هو الصحيح، تأمله هو الصحيح. طيب ممكن نعيده على على على عجل، يعني نعيد شرح الكتاب على عجل وإن شاء الله تعالى تفهمون. ما دام اصبر، جزاك الله خير، اصبر اصبر. هذه ان شاء الله تعالى، هذه من اعطني واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نعيد باختصار، باختصار ولعله ان شاء الله يكون واضح. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يجب في الذهب اذا بلغ 20 مثقالا، والفضه اذا بلغت ربع العشر، اذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما. اذا بلغ 20 مثقالا، والمثقال قلنا انه 4 غرامات وربع، يجب فيه ربع العشر. في الفضه اذا بلغت 200 درهم، وقلنا إن 200 درهم 140 مثقالا، اضرب 140 بأربع وربع يبلغ 595 غرام. إذا بلغت هذا المبلغ وجب ربع العشر منهما، لأن هذا هو النصاب، أقل نصاب الذهب والفضة هو هذا. وليعلم أن الذهب والفضة ليست كالماشية، بل ما زاد بحسابه. الماشية سبق لنا أن فيها وقصا، فما بين الفرضين ليس فيه شيء. أما هذه لو زاد حبة واحدة فإن الزكاة تجب فيها إذا بلغ النصاب. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، فإذا كان عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة وجب عليه الزكاة، فيخرج من الذهب ربع عشره ومن الفضة ربع عشره. وإذا كان عنده ثلثا نصاب من الذهب وثلث نصاب من الفضة فكذلك تجب عليه الزكاة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وعلل ذلك بأن مقصود النقدين واحد، وهو أن يكون قيم الأشياء فقيمة الأشياء إما ذهب وإما فضة، فلما كان المقصود منهما واحدا